نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا معكم في تكملة المجلس الذي هو بعنوان الفظاظة أو الغلظة والفظاظة، وهذا من الأخلاق السيئة غير الحميدة. وذكرنا آيات من كتاب الله عز وجل تدل على ذم الغلظة وذم الفظاظة، وبينا ما قاله أهل العلم والمفسرون حول هذه الآيات التي ذكرت فيها أو ذكر فيها ذم الغلظة والفظاظة. ونكمل معكم إن شاء الله في هذا المجلس أن نذكر بعض الأحاديث التي تدل على سوء هذا الخلق. فمما جاء حول هذا الخلق ما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود أنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمين وقال: الإيمان هاهنا، مرتين. ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، حيث يطلع أو يطلع قرناء الشيطان ربيعة ومضر. يقول النووي في شرحه لمسلم: الفدادين هو من الفديد، وهو الصوت الشديد، وذكر أن هؤلاء الذين تعلو أصواتهم وفي إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك، يعني تعلو أصواتهم إذا كانوا مع إبلهم وخيلهم وفي حرثهم ونحو ذلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ها هنا، وجاء في الحديث أنهم أهل اليمن. وذكر القسوة وغلظ القلوب، وذكر طلوع قرناء، حيث يطلع قرناء الشيطان، وذكر ربيعة ومضر، يعني أهل الشرق، أهل الشرق. ولذا في قوله: حيث يطلع قرناء الشيطان، في يعني بدل الفدادين في رواية ربيعة ومضر، وذكر قرناء الشيطان وهو جانب رأسه، وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس، وقيل شيعتاه من الكفار. وكل ذلك المراد بذلك اختصاص أهل المشرق بمزيد من تسلط الشياطين ومن الكفر، كما جاء في حديث آخر: رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حيث قال هذا الكلام، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثارة الكفر الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. بعض أهل العلم يذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، يقول: ذكره لربيعة ومضر لأن أصل العرب يعود إلى هاتين القبيلتين ومن أهل المشرق، و هذه القبيلة يعني عرف أن لها مكانة بين العرب، وذكر أن قريش يرجع أصلها إلى مضر، قريش التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر كما في عمدة القارئ يذكر الخطابي، فقال إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم عليه من أمور دينهم عن أمور دينهم، يعني لاشتغالهم بمعالجة ما هم عليه عن أمور دينهم وتلهيهم عن أمر الآخرة، وتكون منها قساوة القلب. فهذا يعني كما ذكره يعني العين في عمدة القارئ، وذكره الخطابي، ذكره الخطابي ووجد ذلك في عمدة القارئ، أن هؤلاء اشتغلوا بمعالجة أمور دنياهم على حساب دينهم، وتلهوا بهذه الدنيا عن ما سيكون لهم أو ما عن أمر الآخرة، وكان هذا السبب هو سبب قسوة قلوبهم. جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري قال عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال رضي الله عنه: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وحرزا للأميين، قال حرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. هذه ذكرت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بفظ ولا غليظ. يقول القاري في هذا المعنى، قال: والمعنى ليس بسيء الخلق أو القول ولا غليظ، أي ضخم كريه الخلق أو سيء الفعل أو غليظ القلب وهو الأظهر، لقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. يعني غليظ القلب أي شديده وقاسيه كما قال رحمه الله، فيناسب حينئذ أن يكون الفظ معناه بذاذة اللسان. يعني الله عز وجل في قوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، قال فظا وذكر بعدها غليظ القلب، فهذا يفهم منه أن الفظ بمعنى وغليظ القلب بمعنى، أي كما يقول القارئ أن يكون الفظ معناه بذاذة اللسان، بذيء اللسان يعني، ففيه إيماء إلى طهارة عضويه الكريمين من دنس الطبع ووسخ هوى النفس الذميمين، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الكلب أنه قال فظا في القول غليظ القلب في الفعل، وقال في التيسير بشرح الجامع الصغير، قال المناوي في هذا الكتاب: ليس بفظ أي شديد ولا قاسي القلب على المؤمنين، ولا غليظ أي سيء. وجاء من حديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، ورواه أحمد والبيهقي والمنذري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم. قال القاري في شرحه في مرقات المفاتيح، أي قساوته وشدته وقلة رقته وعدم ألفته ورحمته. قال، يعني جاء بهذا الحديث، قال: امسح رأس اليتيم لتتذكر الموت فتغتنم الحياة، يعني تغتنم هذه الحياة عندما تتذكر الموت، تغتنم هذه الحياة فيما ينفع، فيما ينفعك في أخراك. قال: فإن القسوة منشأها الغفلة، يعني القسوة إيش سببها وإيش منشأها؟ الغفلة. قال: وأطعم المسكين لترى آثار نعمة الله عليك حيث أغناك وأحوج إليك سواك. يعني عندما تطعم المسكين وتلتفت إلى المسكين، هذا يذكرك بأن تتذكر نعمة الله عليك حيث أغناك أنت، لم تكن مسكين ولم تكن محتاجا لغيرك، وأحوج إليك سواك، أحوج إليك هؤلاء الفقراء المساكين. قال: فيرق قلبك ويزول قسوته، ولعل وجه تخصيصهما بالذكر أن الرحمة على الصغير والكبير موجبة لرحمة الله تعالى على عبده المتخلق ببعض صفاته، فينزل عليه الرحمة ويرتفع عنه القسوة، ينزل عليه الرحمة ويرتفع عنه القسوة، وحاصله أنه لا بد من ارتكاب أسباب تحصيل الأخلاق بالمعالجة العلمية أو بالعملية أو بالمعجون المركب منهما. أي أن عندما تطعم المسكين وتمسح على رأس اليتيم يرق القلب وتزول القسوة، وذكر هذا يعني الرحمة على الصغير والكبير، هذه موجبة لرحمة الله عز وجل على عبده بأن رحم الكبير والصغير فرحمه الله عز وجل، رحم الفقير ورحم الكبير. والمتخلق بهذه الصفات تنزل عليه الرحمة وترتفع عنه القسوة، ولذا قال: لابد من ارتكاب أسباب تحصيل الأخلاق بالمعالجة العلمية أو بالعملية، يعني بالمعالجة القلبية أو بالمعالجة العملية، أي بالفعل تسعى ذلك أو تجمع بينهما بالقلبية والعملية، ولا شك أنه أفضل. جاء عند البخاري من حديث حارثة ابن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لا أبره. وقال أهل النار: كل جواظ عتل مستكبر. كل ضعيف يحتقره الناس، مستضعف يعني مستضعف أو متضعف يحتقره الناس ولا ينظرون إليه ولا يبالون به. فالله عز وجل ذكر أن هؤلاء من أهل الجنة، لو أقسم على الله لأبره، بينما ذكر أهل النار قال: كل جواظ عتل مستكبر، يعني شديد غليظ لا يلين للحق ولا يلين للخلق، تجده عنده شدة وعنده غلظة في خطابه وفي كلامه وفي أفعاله. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول: فالعتل الشديد الغليظ الذي لا يلين للحق ولا للخلق. وجاء عن السلف ما يعني يبين هذا الأمر، وأنه ليس بالأمر الهين، وأنه خلق ذميم، وأنه عقوبة من الله عز وجل لمن ابتلي بهذا الخلق، فهي عقوبة من الله عز وجل. قال مالك بن دينار كما عند البغوي في تفسيره، قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة. يعني هذه عقوبة، ما ضرب عبد، ما أصيب بعقوبة أعظم من قسوة قلبه، لأن إذا قسى قلبه يعني تتابعت سائر الأعضاء في القسوة. والله عز وجل إذا غضب على قوم نزع منهم الرحمة، فإذا نزع منهم الرحمة تفرقوا، لم يرحم الكبير الصغير ولا القوي الضعيف، وأكل بعضهم بعضا. يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه العظيم كتاب الفوائد، يقول: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. ثم ذكر رحمه الله قال: خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. وكأن القلوب الرحيمة ليس محلها النار. قال بعدها: أبعد القلوب من الله القلب القاسي. هذا القلب القاسي هو أبعد القلوب من الله عز وجل، وأن النار خلقت لإذابة هذه القلوب القاسية، لأن القلب الرحيم تجده يرحم الخلق، يرحم الكبير ويرحم الصغير ويرحم الضعيف، وبهذا يرحمه الله عز وجل. وإذا رحمه الله عز وجل لا شك أنه يدخله الجنة. ويعني هذا الموضوع هو موضوع طويل، ولما فيه من أهمية في حياتنا اليومية وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض، لأن للأسف أن مثل هذه الأخلاق قد يستهين بها بعض الناس ولا يعيرون لها اهتماما، وينسون أنها هي السبب في كثير من المصائب، ومن هذه التفرقات التي حدثت بينهم، ومن هذه الخصومات وهذه النزاعات، وكذلك البعد عن الله عز وجل، فتجد قلوبهم قاسية، لا يتأثرون بأحوال إخوانهم سواء المرضى أو الفقراء أو الضعفاء، وتجده منشغلا بنفسه أو بأولاده ولا يهتم بأحوال الناس. هذا سببه قسوة القلب. لو كان قلبه رقيقا رحيما لما استطاع أن ينام وجاره يتضور جوعا، أو ضعيف ويحتاج لمساعدة وما إلى ذلك، ولعطف على المسكين وعطف على اليتيم، وهذا يكون سبب لتماسك المجتمع وقوة المجتمع وقوة الرابطة. وإن شاء الله نكمل بقية هذا الموضوع إن شاء الله في المجلس القادم. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.